أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. زي ما انت. لا والله صدق يا الله. ايوه كان محمود إن أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. نعم. يوم يجمع الله مرحبا شاوي. نعم. قالوا لا علم لنا الله ان شاء الله عليك. هذا في العاشر جديد. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل. نعم نعم يا سيدنا نعم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم من تاني ده. عظيم يا شيخ محمود والله. جميل يا مولانا. شيخ اسماعيل مبسوط جدا. ذكرتنا بالقدامة. مبدع يا شيخ محمود والله. والله جميل. صح يا رب. ونعم الأداء. شوف يا عم الشيخ بيقدر يا عم الخلف حي عظم ما شاء الله والله التعريف. أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. نعم نعم. الله أكبر. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ما أبدأ عليك. سبحان المعلم يا سيدي. نعم. أنت بتجمع جمعية المكان. وإذ تخلق من الطين كهي الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون الهوى يجي وحده. الهوى فتح وحده. إن كنت في هم وغم وشدة كرر كتاب الله تجد وحده. اللهم صل على النبي. اللي بيحكي لك أنا شيخ محمود. ايوه. اذا فلت معها مرة اخرى. ماشي. جاي بعضه. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. نعم. براحتك يا جميل يا شيخ محمود اللي انت عليه. ماذا والله اللهم صل على النبي. لا ربنا يبارك فيه ان شاء الله. Oh, my God. فيها. إذ قال حلوه يا شيخ. نعم نعم ويرحم إِذْ قَالَ الْأَوَّلُونَ عشان خاطر اخواني من شرق البلاد يا غربي. نعم. وآية منك وارزقنا I think قال سبحانك. بس برضه ورا الشيء صعب عليه. ربنا يبارك فيك شكرا. انت ما قلت لهم إلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم نعم فلم وانت تقدر شكرا يا سلام من جمال الرجل ده بغراسي يا شيخ اسماعيل والله وأنت على كل شيء شهيد نعم تعليك يا شيخ تقرأ قدامك Yeah. لله ملك بسم الله الرحمن الرحيم. بلى يا شيخ محمود، شيخ محمود انتوا عاوزين ايه؟ بلى يا شيخ بسم الله رفع سمكة فسوى بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب رفع سمكة فسواها رفع سمكة فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إن في ذلك لعبرة وزرنا نسمع موضوع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اللي جاي رجاء ثقيل يا شباب.

على سيدنا رسول الله سبحان الخلاق العظيم. تتعب فيها تاني وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى Gracias. استغفر يعقوب برضه من الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إِنَّ